فصل في أحكام العقيقة. تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، تذبح يوم سابعه، فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، وينزع جدولا ولا يكسر عظمها، وحكمها كالأضحية، إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، ولا تسن الفرعة ولا العتيرة. تقدم لنا أنه يستحب أن يأكل من الأضحية ثلثا، وأن يتصدق بثلث، وأن يهدي ثلثا، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا الشافعي. وفي القول الآخر للشافعي أنه يستحب أن يأكل النصف وأن يتصدق بالنصف، لقول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وأيضا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يحرم على من يضحي أو يضحى عنه إذا دخل شهر ذي الحجة أن يأخذ من شعره أو من ظفره أو من بشرته شيئا. وذكرنا أن هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأن جمهور أهل العلم على أن هذا للكراهة. وذكرنا متى يبدأ وقت النهي ومتى ينتهي إلى آخره. وإذا كان وكيلا عن شخص فهل له أن يأخذ أو ليس له أن يأخذ إلى آخره. وشرعنا في أحكام العقيقة، وأن العقيقة هي ما يذبح شكرا لله عز وجل على نعمة الولد. وسبق أن ذكرنا حكم العقيقة، هل حكمها السنية أو الوجوب أو الإباحة إلى آخره. تقدم كلام أهل العلم رحمه الله في هذه المسألة، وأيضا ما حكم تسميتها بالعقيقة إلى آخره، وهل هذا مكروه أو ليس مكروها. وكذلك أيضا ذكرنا أنه يذبح عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شات، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية. ورأي الحنفية والمالكية أنه يذبح عن الغلام شات وعن الجارية شات. قال المؤلف رحمه الله: تذبح يوم سابعه. الغلام تذبح عنه شاتان كما سلف، وهو المشهور من مذهب الشافعي والواحدة أجزأت، لكن الكمال والأفضل أن يذبح شاتين. وأما بالنسبة للجارية فإنه يستحب أن يذبح عنها شاتا واحدة. قال المؤلف: تذبح يوم سابعه. وقت ذبح العقيقة وقتان: الوقت الأول وقت الإجزاء، والوقت الثاني وقت الاستحباب. فنقول وقت الإجزاء والجواز يبدأ من حين الولادة، من حين ولادة الطفل إلى ما لا نهاية له. فلو أنه ذبح في اليوم الأول من ولادة الطفل، أو بعد 10 أيام، أو بعد شهر إلى آخره، فإن هذا كله جائز، خلافا لما ذهب إليه الحسن، كذلك أيضا الإمام مالك رحمه الله تعالى من تقييد الذبح باليوم السابع. فنقول وقت الإجزاء والجواز من حين الولادة إلى ما لا نهاية له، وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب الشافعي. والدليل على ذلك أن العقيقة، أو أن السبب للعقيقة ما هو؟ نعم، الشكر، نعمة الله عز وجل، شكر الله عز وجل على نعمة الولد. ونعمة الولد موجود من حين ولادة، نعمة الولد موجودة من حين ولادة، فحينئذ يكون السبب موجودا. وإذا كان السبب موجودا فإن العبادة تكون موجودة بوجود سببها. الرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله وكذلك أيضا رأي الحسن البصري أنه لا بد أن تذبح في اليوم السابع لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سمرة تذبح عنه يوم سابعه، وإذا ذبحت في غير اليوم السابع فإنها لا تجزي، لكن الصواب كما ذكرنا أنها تجزي لما ذكرنا من أن السبب لا يزال موجودا، والعقيقة هي شكر لله عز وجل على نعمة الولد، والسبب لا يزال موجودا، فما دام أن السبب لا يزال موجودا فنقول العبادة لا تزال موجودة لوجود سببها. ومتى يكون نعم، ما هو وقت الاستحباب؟ نحن ذكرنا وقت الجواز والإجزة أنه من حين ولادته إلى ما لا نهاية له. ما هو وقت الاستحباب؟ نقول وقت الاستحباب هو ما دل عليه حديث سمرة رضي الله تعالى عنه وأنها تذبح في اليوم السابع. لكن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، هل يحسب يوم الولادة، هل نحسب يوم الولادة من هذه الأيام السبعة، أو أننا نبدأ الحساب من بعد يوم الولادة؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الأول وهو قول جمهور أهل العلم أن يوم الولادة يحسب، وعلى هذا إذا ولد في يوم السبت الصباح أو العصر متى نعق عنه؟ في يوم الجمعة. إذا ولد في يوم السبت نعق عنه يوم الجمعة. إذا ولد ليلة الأحد فنعق عنه يوم السبت. هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، أن الأيام يبدأ حسابها من حين الولادة، بمعنى أن يوم الولادة نحسبه من الأيام. الرأي الثاني وهو رأي المالكية أن يوم الولادة لا يحسب ضمن الأيام، وعلى هذا إذا ولد في يوم السبت ولنفرض أنه ولد في صبح يوم السبت فلا نحسب يوم السبت، نحسب من يوم الأحد، وعلى هذا يذبح متى؟ في يوم السبت، يعني يذبح في يوم السبت. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. والعقيقة من السنن التي كانت موجودة في الجاهلية، يعني أهل الجاهلية كانوا يذبحون العقيقة وكانوا يلطخون المولود بشيء من دمها، فجاء الإسلام وأقر الذبيحة بما فيها من المصلحة، يعني مصلحة المولود ومصلحة المولود له ولما فيها من شكر الله عز وجل على نعمة الولد، وأبطل ما يتعلق بلطخ رأس المولود بشيء من دمه، هذا أبطله لما في ذلك من تلطيخ هذا المولود بهذه النجاسة، لأن الدم المسفوح نجس. قال المؤلف رحمه الله تذبح يوم سابعه فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21 تنزع جدولا. يقول لك المؤلف رحمه الله السنة أن تذبح في اليوم السابع، فإن فات اليوم السابع فإنها تذبح في اليوم الرابع عشر، فإن فات اليوم الرابع عشر فإنها تذبح في اليوم الحادي والعشرين. وهذا التسبيع جاء مرفوعا في حديث بريدة لكنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء موقوفا على عائشة رضي الله تعالى عنها وصححه الحاكم، يعني الحاكم صحح هذا الأثر، يعني جاء موقوفا على عائشة رضي الله تعالى عنها وصححه الحاكم، فورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها إذا لم يكن ذبح في اليوم السابع ففي 14، فإن لم يكن ففي 21. وعلى هذا يعني انت يسر، يعني هو السنة الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تذبح في اليوم السابع، ولم يثبت شيء غير اليوم السابع، لكن إن نعم إن ذبح في اليوم الرابع عشر كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها، مع أن ظاهر السنة أنه في اليوم السابع يتقيد في اليوم السابع، لكن إن تعذر عليه أن يذبح في اليوم السابع فحسن كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم في اليوم الحادي والعشرين، وإن ذبح في أي وقت فهذا كله جائز لما ذكرنا أن السبب لا يزال موجودا، لكن المهم المسلم عليه أن يحرص على أن يذبحها في اليوم السابع، لأن هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سمرة رضي الله تعالى عنه قال: تنزع جدولا، بمعنى تنزع أعضاء، يعني ينزعها عضوا عضوا ولا يكسر شيئا من أعظامه، وقالوا بأن هذا تفاؤلا بسلامة المولود، هذا من قبيل التفاؤل بسلامة المولود، وهذا أيضا ليس فيه شيء توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا وارد عن عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وصححه الحاكم، فهو ليس فيه توقيف عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تنزع أو تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم، يعني تقطع أعضاء عضوا عضوا ولا يكسر لها عظم فيأكل ويطعم ويتصدق، وليكن ذلك في اليوم السابع، فإن لم يكن ففي 14، فإن لم يكن ففي 21، هكذا جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أخرجه الحاكم وصححه الحاكم. قال: ولا يكسر عظم ولا يكسر عظمها، وحكمها كالأضحية، إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم. يقول لك المؤلف رحمه الله: حكمها حكم الأضحية. تقدم لنا شروط صحة الأضحية، وأن من شروط صحة الأضحية أن تبلغ سن المعتبر شرعا، فكذلك أيضا العقيقة لا بد أن تبلغ السن المعتبر شرعا، جدع ضأن وتني ما سواه. كذلك أيضا من شروط صحة الأضحية أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، أن تكون سليمة من العيوب المانع من الإجزاء. كذلك أيضا العقيقة لا بد أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء. كذلك أيضا فيما يتعلق بالأضحية سبق أنه يستحب أن يأكل ثلثا وأن يهدي ثلثا وأن يتصدق بثلث، فكذلك أيضا العقيقة يستحب أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث إلى آخره. نعم. قال: إلا أنه يجزئ فيها شرك، إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم. نعم. مما تفارق العقيقة الأضحية أن الأضحية كما سلف لنا يصح فيها الاشتراك، فالبدنة يصح فيها الاشتراك إلى سبعة، فلو أن سبعة أبيات ضحوا ببدنة جاز ذلك، ولو أن بعضهم جعل هذا السبع أضحية وبعضهم جعله هدي تطوع وبعضهم جعله هدي متعة وبعضهم جعله هدي قران وبعضهم جعله جبرا لترك واجب وبعضهم جعله فدية لمحظور عن فعل محظور وبعضهم أراد اللحم، كل هذا جائز، يعني نقول بأن هذا كله جائز. فالأضحية يصح فيها الاشتراك بما إذا كان المضحى به بدنة. أما بالنسبة للعقيقة فيقول لك المؤلف لا يصح فيها الاشتراك، فلا يصح أن نذبح بدنة عن سبعة من الأولاد، أو لو اشترك سبعة أبيات كل واحد ذبح سبعا أو أخرج سبعا عن ولده فنقول بأن هذا لا يجزئ. فإذا ذبح بدنة ذبح بدنة لا بد أن تكون عن واحد، فكونه يذبح البدنة عن 2، 3، 4 إلى 7 نقول بأن هذا لا يجزي. لماذا؟ لأن العقيقة فداء عن المولود، العقيقة فداء عن المولود، والفداء يكون ماذا؟ يكون فداء نفس بنفس، ما نفدي نفسا بنفسين. فالعقيقة فداء عن المولود، والفداء إنما يكون فداء نفس بنفس، ولا نفدي نفسا بنفسين إلى آخره. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن البدنة تجزئ في العقيقة، أن البدنة تجزئ في العقيقة كالأضحية، كالأضحية. الأضحية يصح أن يضحي بالبدنة، ويصح أن يضحي بالبقر، ويهدي البدن والبقر والغنم إلى آخره. لكن بالنسبة للعقيقة، هل يصح أن يذبح بعيرا عقيقة أو بقرة عقيقة إلى آخره؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا مجزئ، أن هذا مجزئ. والرأي الثاني، الرأي الثاني في هذه المسألة أنه يتقيد بالسنة، وأن السنة ما ورد فيها البدنة، السنة ما ورد فيها البدنة، ورد فيها الغنم، وعلى هذا نتقيد بالسنة، وهذا هو الأحوط، الأحوط أن المسلم متعبد بما جاء في الكتاب والسنة، وعلى هذا نقول الأحوط للمسلم إذا ذبح عقيقة أن يذبح كما جاء في السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء في سنته عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. وأما بالنسبة للبدن فهذا لم يرد شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. هناك فرق أيضا يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى بين العقيقة والأضحية. تقدم أن الأضحية لا يصح بيع جلدها، لا يصح بيع جلدها. العقيقة يقولون لا بأس أن يبيع الجلد والرأس والسواقط وأن يتصدق بثمنه، يقولون لا بأس أن يبيع الجلد والرأس والسواقط، وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والرأي الثاني في رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يبيع شيئا منها كالأضحية، هي عز قول هو الصواب. نقول بأن حكمها فيما يتعلق بالبيع ما دام أنه أخرجها لله عز وجل فإنه لا يعاوض على شيء منها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: ولا تسن الفرعة ولا العتيرة، ولا تسن الفرعة ولا العتيرة. الفرعة هي نحر أول ولد الناقة، والعتيرة هي ذبيحة رجب. فيقول المؤلف رحمه الله: لا تسن الفرعة ولا العتيرة، يعني أن الفرعة والعتيرة ليستا من الذبائح المشروعة، ليستا من الذبائح المشروعة. والفرعة والعتيرة كانوا يفعلونها في الجاهلية، يعني كانوا يفعلونها في الجاهلية، فيخصصون رجبا بذبيحة لأنهم يعظمون رجب في الجاهلية. والفرع أيضا أول ولد الناقة يذبحونه لأصنامهم وآلهتهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الشرع بإنكار ما عليه أهل الجاهلية، وعلى هذا ويدليله حيث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة، لا فرع ولا عتيرة. فنقول بأن الفرع والعتيرة ليستا من الذبائح المشروعة، لكن لو ذبح المسلم دون أن يكون هناك اعتقاد، ذبح في رجب دون أن يخصص رجبا بالذبح، أو ذبح أو ولد ولد الناقة دون أن يلحق ذلك شيء من الاعتقاد فنقول بأن هذا جائز. فالذي أبطله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا فرع ولا عتيرة أبطل الاعتقاد الذي كان عند أهل الجاهلية، وأنهم كما سلفنا يذبحون أول ولد الناقة بأصنامهم وآلهتهم ويخصصون رجبا بالذبيحة. هذا هو الذي أبطله النبي صلى الله عليه وسلم. ما عدا ذلك لو أن الإنسان ذبح في رجب لكن دون أن يعتقد فضيلة رجب وتخصيص رجب بالذبيحة ونحو ذلك، أو ذبح أول ولد الناقة دون أن يلحق ذلك شيء من الاعتقاد، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. باقي عندنا مسائل تتعلق بالمولود، يعني الفقهاء يذكرونها في أحكام العقيقة لما يتكلمون في أحكام العقيقة. نأخذها على سبيل الاختصار من هذه المسائل التسمية، نعم من هذه المسائل التسمية. والتسمية الفقهاء رحمهم الله تعالى ينصون على أنها حق من حقوق الأب، يعني حق من حقوق الأب، فالأب هو الذي له الحق في أن يسمي ولده. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم، قال سميته باسم أبي إبراهيم، فدل ذلك على أن الذي ينفرد بالتسمية هو الأب. كذلك أيضا من الإحسان للولد أن يحسن اسمه، لأن الإنسان في يوم القيامة سيدعى باسمه وباسم أبيه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تحفة المودود في أحكام المولود، ذكر أن الولد له أن الاسم له أثر على المسمى، الاسم له أثر على المسمى، فيستحب أن يحسن الاسم. قد ذكر العلماء رحمهم الله مراتب التسمية، يعني على حسب الأفضلية مراتب التسمية. المرتبة الأولى التسمي باسم عبد الله وعبد الرحمن، هذه أفضل المراتب، يعني أفضل المراتب التسمي باسم عبد الله وعبد الرحمن. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، نعم يدل لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. المرتبة الثانية، نعم المرتبة الثانية التسمي باسم معبد لله عز وجل، نعم التسمي باسم معبد لله عز وجل، نعم التسمي باسم، يعني بقية الأسماء التعبيد لاسم من أسماء الله عز وجل، مثل عبد الكريم، عبد الخالق، عبد المصور إلى آخره. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الهروي سمى أهل بلده بأسماء الله عز وجل، إذا ولد ولد فإنه يختار لهذا الولد اسما من اسما معبدا باسم من أسماء الله عز وجل. هذه هي المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة التسمي بأسماء الصالحين، التسمي بأسماء قبل ذلك التسمي بأسماء الأنبياء والمرسلين. ويدل لذلك ما سلف من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم. المرتبة الرابعة التسمي بأسماء الصالحين، أما التسمي بأسماء الصالحين وجاء في الصحيح قال وكانوا يسمون بأسماء صالحين، يعني كانوا يسمون بأسماء صالحين في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه. المرتبة الخامسة التسمي باسم جمع أمرين، الأمر الأول أن يكون عربيا، والأمر الثاني أن يكون حسن المعنى. التسمي بكل اسم جمع أمرين، الأمر الأول أن يكون عربيا، والأمر الثاني أن يكون حسن المعنى والمبنى. هذه مراتب التسمية، هذه مراتب التسمية. وعلى هذا لا ينبغي للمسلم إذا سمى أن يخالف هذه المراتب وأن يجنح إلى غيرها، كالتسمي بالأسماء الأعجمية أو التسمي بأسماء الكفار أو التسمي بأسماء أهل الفسق والمجون أو التسمي بالأسماء التي تدل على الرخاوة والشهوة، وهذا يوجد اليوم في كثير من أسامي الجواري. يعني هذه كلها خلاف هذه المراتب التي يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. وقت التسمية، ما هو وقت التسمية؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فقال بعض العلماء يستحب أن يسمى في اليوم السابع لقوله وسلم ويسمى، وقال بعض العلماء بل يسمى في يوم ولادته لما تقدم كما في صحيح مسلم للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم. وجمع بعض العلماء فقال: إن هيأ اسما قبل الولادة فإنه يسميه في يوم الولادة، إن هيأ اسما قبل الولادة فإنه يسميه في يوم الولادة، وإن لم يهيئ اسما حتى ولد فإنه ينتظر إلى اليوم السابع. أيضا من المسائل يستحب أن يحلق شعر الصبي الذكر دون الأنثى. الأنثى ليس من خصائصها الحلق، ولأن الحلق مثلى، لكن الذكر يستحب أن يحلق شعر رأسه وأن يتصدق بوزنه ورقا يعني فضة، وهذا في اليوم السابع. كذلك أيضا من المسائل التي بقيت عندنا في العقيقة أن العقيقة سنة في حق الأب. علماء رحمهم الله يقولون الذي يتولى ذبح العقيقة هو الأب، هي سنة في حقه، لكن لو امتنع الأب أن يعق أو مات الأب دون أن يعق فلا بأس أن يقوم بها الجد أو الأم أو نحو ذلك، لكن هي الأصل أنها سنة في حق الأب. وعلى هذا لو حصل تشاح في ذبح العقيقة فنقول الحق في ذبحها هو الأب.